أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في عباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام فيما يتعلق بأحاديث كتاب الصيام على باب الاعتكاف، فنشرع في الكلام على الاعتكاف وما يتعلق به من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والمواظبة عليه. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تبارك وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمون ويواظبون على عبادتها. وأما شرعا فإن الاعتكاف هو الإقامة في المسجد تقربا إلى الله عز وجل وتفرغا لطاعته. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف فيما يتعلق بالسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويأمر أصحابه بالاعتكاف ويراهم يعتكفون ويقرهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وليعلم أن المقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس لأجل أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، طلبا لفضل الله عز وجل وثوابه، وإدراكا لليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بكل ما يقربه إلى الله من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة، وأن يجتنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. ولهذا كانت أفعال المعتكف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع هو أن يشتغل المعتكف وأن يقضي وقته فيما يقربه إلى الله عز وجل من أنواع الطاعات. والقسم الثاني الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف من الأقوال والأفعال المحرمة، كالخروج لغير حاجة والجماع والتحدث بالأمور المحرمة أو التحدث بالدنيا من غير حاجة. والقسم الثالث المباح، كما لو تحدث إلى زائره، وكما لو سأل عن أحوال الناس وممن يهمه وما أشبه ذلك. أما الأحاديث فيقول المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، أي يلازم المسجد تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لثوابه في العشر الأواخر. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر طلبا وتحريا لليلة القدر، فإنه عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، تقول رضي الله عنها: حتى توفاه الله عز وجل، أي حتى قبضه. والوفاة تطلق على وفاة النوم، وتطلق على الوفاة التي هي الموت. فمن إطلاق الوفاة على النوم قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لكن إذا أطلقت الوفاة فإن المراد بها وفاة الموت. وفائدة قولها حتى توفاه الله عز وجل، فائدة ذلك بيان أن هذا الحكم باق وأنه لم ينسخ. وقولها رضي الله عنها: كل رمضان، أي في كل رمضان يمر عليه من كل عام، بعد أن علم ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان. تقول رضي الله عنها: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه. إذا صلى الغداة يعني صلاة الفجر، جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعني مكان اعتكافه، وهو خباء صغير يضرب في رحبة المسجد. وقولها رضي الله عنها: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، أي انفرد عن الناس وانعزل عنهم. فكان عليه الصلاة والسلام في ليلة 21 يختلط بالناس ويهيئ مكان اعتكافه، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه الخاص. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها أولا مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفيه دليل أيضا على أن حكم الاعتكاف باق وأنه لم ينسخ، لقولها حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية ليلة القدر، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون مستعدا لها ومتحريا لها. ومن فوائد الحديث أيضا أن أفضل مكان لخلوة المرء بربه عز وجل هي بيوت الله تبارك وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد ويخلو بربه عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية اعتكاف النساء، لقوله: ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولكن يشترط في اعتكاف المرأة أن تؤمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة بأن كانت في مكان آمن ولا يتسلط عليها أحد أو يخشى عليها من أحد، فإنه يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز ضرب الخباء للمعتكف في المسجد، بشرط ألا يضيق على المصلين، فيجوز للإنسان أن يضع له مكانا أو أن يصنع له مكانا كخباء ونحوه في المسجد، بشرط ألا يضيق على المصلين. فإن كان يضيق على المصلين فإن المصلين أحق بهذا المكان من غيره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع للمعتكف أن ينفرد في معتكفه وأن لا يختلط بالناس إلا لمصلحة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة جاء مكانه ودخل مكانه الذي كان يعتكف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع للمعتكف أن يدخل معتكفه في الليلة التي تسبق يوم 21، لكن لا يعتزل الناس إلا بعد صلاة الفجر، وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا صلى الغداء يعني الفجر من صبح 21 دخل المكان الذي هيأه لاعتكافه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، إذ لو كان يصح في البيت لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف ويلازم المسجد، وكذلك لم يكن أزواجه يدعن بيوتهن ويأتين إلى المسجد. وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الطاعة والعبادة لربه عز وجل، حيث كان يلازم المسجد طلبا لنيل ثواب الله عز وجل وأجره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إنها كانت ترجل شعر النبي إنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسرح شعر رأسه وتدهنه. وقولها رضي الله عنها وهي حائض، يعني والحال أنها حائض، والحيض دم طبيعة وجبلة يعتري الأنثى في أيام معلومة. وهي في حجرتها يعني في بيتها، وكانت حجرتها ملاصقة للمسجد من الناحية الشرقية، وفيها دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يناولها رأسه يعني يمد إليها رأسه ويخرج رأسه من المسجد. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كان لا يدخل البيت، المراد بالبيت هنا الجنس، فيشمل جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدخل إلا لحاجة الإنسان، أي لما يحتاجه الإنسان من بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. تقول رضي الله عنها: وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني عابرة بدون وقوف أو تعريج على هذا المريض أو هذا الذي تريد أن تسأل عنه. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام نذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نظرا لانتهاء الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قد طغى الماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.